واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع Oh.